بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الثالثة من مادة الأسماء والصفات، والتي سيدور الكلام فيها بحول الله تعالى عن موضوعين اثنين. الموضوع الأول: الفرق بين الاسم والصفة، ثم أدخل في الموضوع الثاني وهو الحديث عن القواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أما الفرق بين الاسم والصفة، فلو بدأنا بالاسم أولا، الاسم إما أن يكون مأخوذا من السمو وهو العلو والرفعة، أو يكون من الوسم والسمة وهو العلامة، فيقال اسم لأنه علامة على المسمى يعرف به. فالاسم وسم وسمة يوضع على الشيء فيعرف به، فهو ينبئ عن المسمى. والاسم في اصطلاح أهل النحو إما أن يكون ما يقابل الفعل والحرف باعتبار تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فيكون بهذا الاعتبار ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. وتارة يطلقه أهل النحو ويريدون به أحد أقسام العلم، فيقولون هو ما ليس بكنية ولا لقب، وإنما اسم يعرف به العلم. وتارة يطلقونه ويريدون به ما يقابل الصفة. أما لفظ الاسم في حق ربنا تبارك وتعالى، فقد جاءت النصوص الشرعية بإثباته لله سبحانه وتعالى، آيات في كتاب الله يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أن له أسماء، منها قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها قوله تبارك اسمه: فسبح باسم ربك العظيم. فربنا تبارك وتعالى له أسماء، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر أن له أسماء. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. واسمه تبارك وتعالى علم دل على ذاته ودل على صفاته، فأسماء الرب تبارك وتعالى أسماء ونعوت، أسماء وأوصاف، فهي تدل على ذات الله تبارك وتعالى مع دلالتها على صفات الكمال القائمة به سبحانه، ولا تنافي في أسماء الله تعالى بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه والرحمن وصفه سبحانه. لذلك كان العلماء في القديم في مؤلفاتهم يقولون: صفة الله السميع، صفة الله البصير، ونحو ذلك، لأنه لا تنافي في أسمائه تبارك وتعالى بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته سبحانه وتعالى وصفيته، وهكذا كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى. وأسماؤه سبحانه وتعالى لا تقاس بأسماء خلقه، فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في أسمائه، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، وليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى. فأسماء الله تعالى ليست كأسماء مخلوقاته، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل هي مخالفة لصفاتهم. فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وقد يسمى حكما وهو ظالم، وقد يسمى عزيزا وهو حقير، وقد يسمى كريما وهو لئيم، وقد يسمى صالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض. هذا بالنسبة للمخلوقات بخلاف الخالق تبارك وتعالى. فليس شيء من أسمائه سبحانه وتعالى مخالفا لصفاته، وليس شيء من صفاته تبارك وتقدس مخالفا لأسمائه. هذا بالنسبة للإسم من حيث الجملة. أما الصفة، فالصفة أصلها من الوصف، كما نقول في العدة أصلها من الوعد، كما نقول في الزنة أصلها من الوزن، فهما مصدران، والهاء في الصفة عوض عن الواو. وهي في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة: الواو والصاد والدال أصل واحد، وهو تحلية الشيء. فعندما تقول وصفت الشيء، أصفه وصفا وصفة إذا حليته ونعته بما فيه. والصفة هي الأمارة اللازمة للشيء. والوصف يجمع على أوصاف، والصفة تجمع على صفات. وللعلماء في الصفة عدة تعريفات، فعلماء اللغة يعرفون الصفة بأنها الأمارة اللازمة للشيء أو تحلية الشيء، ولا فرق عندهم بين الصفة والوصف. ولفظ الصفة في حق ربنا تبارك وتعالى قد جاء في السنة، فقد وردت أدلة من السنة بإثبات لفظ الصفة لله تبارك وتعالى، منها الحديث الذي في البخاري في قصة ذلك الصحابي الذي كان يصلي ببعض الصحابة، فإذا قرأ فيهم جعل في آخر صلاته في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فسأله عندما أخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم اسألوه لما يفعل هذا، فسألوه فقال أحبها لأنها صفة الرحمن. هذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن لفظ الصفة جاء في السنة كما جاء لفظ الاسم في الكتاب والسنة. والصفة عند أهل السنة والجماعة هي ما قام بذات الله تبارك وتعالى من نعوت الكمال الواردة في الكتاب والسنة. وصفات الله تعالى كلها ثناء عليه ومدح له، فالله تبارك وتعالى مدح بها نفسه سبحانه، ونبه العباد إليها، وتعبدهم بوصفه بها. فكما قالت سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكذلك صفاته طلب من خلقه أن يتعرفوا عليها وتعبدهم بوصفه بها. فهو سبحانه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. والوصف والصفة في كلام العرب واحد، لكن قد يطلق الوصف والصفة ويراد بهما أحد أمرين عند أهل السنة والجماعة: أن الوصف والصفة في كلام العرب واحد، ويطلقان ويراد بهما أحد أمرين: إما أن يراد بهما الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي المتقدم في قوله تعالى: قل هو الله أحد، أحبها لأنها صفة الرحمن. فكلام الله تعالى هنا في سورة الإخلاص وصف به الرب تبارك وتعالى، وقال هذا الصحابي عن هذا الكلام الذي وصف به الرب: هذه صفة الرحمن. وقد يراد بهما المعاني التي دل عليها الكلام كالصفات، صفة العلم وصفة القدرة وغيرها من الصفات. أما النعت في اللغة فيطلق ويراد به الوصف، فيقال: نعت الشيء ينعته نعتا إذا وصفه بما فيه. فالنعت والوصف شيء واحد لا فرق بينهما في المعنى، وهذا ما ذهب إليه أكثر اللغويين. أما إطلاق لفظ النعوت على صفات الله تعالى بدل أن نقول الأسماء والصفات، نقول الأسماء والنعوت، فإطلاق لفظ النعوت على صفات الله تعالى هذا مما لم يرد به كتاب ولا سنة، ولكن جرى استعمال كثير من علماء أهل السنة لذلك، فأطلقوا لفظ النعوت على صفات الله عز وجل، إذ لا فرق كما مر عندهم بين النعت والصفة. مثلا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. ما مراده هنا بالنعوت؟ مراده صفات الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شارحا قول البخاري، قال: أما النعوت فهي الأوصاف، فأوصاف الله تعالى تسمى نعوتا، فأنت تقول نعت الله أي صفته، أو تقول مثلا نعت الله نفسه بكذا وكذا أي وصف نفسه. والإمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب كتب السنن، صاحب كتاب السنن، وهو أحد السنن الأربع. الإمام النسائي كتب كتابا في صفات الله تعالى سماه النعوت، ويريد الصفات. إذن هذا من الأدلة على أن أهل السنة والجماعة يستخدمون كلمة نعت ويريدون بها الصفة. كذلك قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان، عندما أتى إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى والله ربنا ما كنا مشركين، ذكر القراءات التي في قول الله تعالى والله ربنا، فقال اختلف القراء في قراءة قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، فقرأ عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين والله ربنا خفضا على أن الرب نعت لله تعالى، فاستخدم كلمة نعت أيضا وأراد بها الصفة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية. ما معنى بما نعت الله به نفسه؟ أي بما وصف الله به نفسه، فالنعت والصفة من الأمور المترادفة. وغير هؤلاء العلماء كثير ممن ذكر لفظ النعت وأراد به الصفة. الآن عرفنا المراد بالاسم، المراد بالصفة والوصف والنعت. بقي أن نشير، هل من فرق بين الاسم والصفة في حق ربنا تبارك وتعالى؟ نقول نعم. تقدم تعريف الاسم والصفة لغة واصطلاحا، وبينت سابقا أن الاسم والصفة عند إضافتهما إلى الخالق عز وجل يختلفان عن معناهما عند إضافتهما إلى المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأسماؤه وصفاته تليق به جل وعلا، لا يشاركه فيها ولا يشابهه فيها مخلوق، فليس كمثل أسمائه أسماء وليس كمثل صفاته صفات. ومما يؤكد هذا أن أسماء المخلوقين كما أخبرتكم سابقا تكون علما محضا، يعني ليس فيها الصفة، لا يحمل الاسم نعتا. فالإنسان الذي اسمه صالح قد لا يكون فيه من الصلاح شيء، فصالح بالنسبة له علم محض. لكن بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، اسم محمد بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم هو علم دال على شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ودال على كثرة المحامد التي يتصف بها هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة للمخلوقين أسماؤهم أعلام محضة، أما الخالق تبارك وتعالى فأسماؤه لا تكون إلا علما وصفة، فهي أعلام وأوصاف لا تنافي بينها في العلمية والوصفية كما مر الكلام، بخلاف أوصاف المخلوقات كما تقدم فإنها تنافي علميتهم. وكذلك أسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، لأنه كامل بذاته وصفاته. صفات المخلوقين صادر عن أفعالهم، فيوصف هذا المخلوق بكذا لأن أفعاله تدل على هذه الصفة. أما أفعال ربنا تبارك وتعالى فليس كمثله شيء في أفعاله، فهي صادرة أفعاله عن أسمائه وصفاته، أسمائه الكاملة وصفاته العليا الكاملة، فهو كامل بذاته وصفاته. فالرب تعالى فعاله عن كماله بخلاف المخلوق، فإن كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. إذا تبين هذا فإن أهم ما يميز أسماء الله تعالى عن صفاته أمور. طبعا هذه فروق الآن بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين، وصفاته تبارك وتعالى وصفات المخلوقين. لكن أعود إلى سؤالنا الأساسي الذي طرحته قبل قليل، ما الفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته؟ أقول أهم ما يميز أسماء الله تعالى عن صفاته أمور. الأمر الأول أن كل اسم من أسماء الله الثابتة له سبحانه في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله توقيفية، وسيأتي عندما نتكلم عن قواعد الأسماء القاعدة الأولى أو إحدى القواعد أن أسماء الله تعالى توقيفية، فليس لنا أن نسمي ربنا بشيء لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله. لذلك أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في الكتاب أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته سبحانه، ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. لو مثلت باسم الله تعالى العليم، العليم يدل على الذات، فهو علم على الله تبارك وتعالى، اسم من أسمائه، ويدل على صفة العلم، الصفة التي تضمنها هذا الاسم العليم، وهي صفة العلم. أقول أهم ما يميز أسماء الله تعالى عن صفاته سبحانه وتعالى أمور منها. الأمر الأول أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته سبحانه، ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. أعود مرة أخرى أقول كل اسم من أسماء الله تعالى، عرفنا أن أسماء الله تعالى توقيفية، يعني لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله، يعني أسماء الله تعالى التي نتكلم عنها هي الأسماء الثابتة لله تعالى في الكتاب أو في السنة. فأقول كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذاته سبحانه وتعالى، ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. يعني مثلا اسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله، فهو يدل على ذات الله، علم على ذات الله تعالى، ويدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. الرحمن ما هي الصفة التي تضمنها؟ صفة الرحمة. كذلك العليم اسم من أسماء الله تعالى، فهو يدل على الذات، فهو اسم من أسماء الله، علم على الذات، وهو يدل على الصفة التي تضمنها وهي صفة العلم. وكذلك القدير يدل على الذات وعلى صفة القدرة، بخلاف الصفة فإنها تدل فقط على المعنى القائم بذات الله تعالى. إذن هذا هو الفرق الأول، الاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. ما هما الأمران اللذان دل عليهما الاسم؟ دل على ذات الله تعالى، فهو علم على الذات، ودل على الصفة التي يتضمنها، وهي لو قلنا الرحمن، صفة الرحمة. بخلاف الصفة فإنها فقط دلت على المعنى القائم بذات الله تعالى. الفرق الثاني بين الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى، عندما نقول أسماء الله كما قلت في الأمر الأول، الثابتة له سبحانه، لأن أسماءه توقيفية، التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة مشتقة من صفاته، فالصفة هي الأصل في هذا الأمر. اسم الله الرحيم مشتق من صفة الله الرحمة، المعنى القائم بذات الله تعالى. اسم الله العزيز مشتق من صفة العزة. اسم الله العظيم مشتق من صفة العظمة. لكن هناك صفات ليست مشتقة، أسماء الله مشتقة من صفاته، وهناك صفات أخرى لله تبارك وتعالى، يعني ليس لها أسماء مشتقة منها، هناك صفات أخرى كصفة الكلام. هل من أسماء الله تعالى المتكلم؟ الجواب لا، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فهناك صفات أخرى غير هذه الأسماء التي تضمن الصفات، أو هذه الأسماء المشتقة من الصفات، فهناك صفات أخرى لله تبارك وتعالى ليس هناك أسماء مشتقة منها، كصفة الكلام، كصفة الإرادة، ليس من أسماء الله تعالى المريد، كصفة الاستواء، ليس من أسماء الله تعالى المستوي، كصفة النزول، ليس من أسماء الله تعالى النازل، أو نحوها به. إذن نقول الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة مشتقة من صفات، لكن هناك صفات كثيرة ليس لها أسماء، أو ليس هناك أسماء مشتقة منها. لذلك قال أهل السنة والجماعة باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا هو الآن الفرق الثاني بين الاسم والصفة. الفرق الثالث بين الاسم والصفة أن أسماء الله تعالى تختلف عن صفات الله تعالى في جواز الدعاء بها والتعبيد لها. واضح؟ أسماء الله تعالى تختلف عن صفاته تبارك وتعالى في جواز الدعاء بها والتعبيد لها، يعني كل أسماء الله تعالى يدعى الله تبارك وتعالى بها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرمني، ونحو هذه من الأسماء تدعو الله تبارك وتعالى بها، أو تدعوه بكل أسمائه: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. فأما الصفات فإنها لا تدعى، فلا تقول: يا رحمة الله ارحميني، أو يا كرم الله أكرمني، أو نحو ذلك. فهذا فرق ينبغي أن ننتبه له بين الاسم والصفة. أسماء الله تختلف عن الصفات في جواز الدعاء بها والتعبيد لها. كذلك يجوز لنا التعبيد لأسماء الله تعالى، فتقول عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد العظيم، إلى آخر أسمائه سبحانه وتعالى. يجوز التعبيد لكل أسمائه، لكن لا يجوز التعبيد لصفات الله تعالى. فلا يجوز أن يقال عبد الرحمة ولا عبد العزة ولا نحو ذلك. إذن الخلاصة التي توصلنا إليها، نقول: أسماء الله تعالى أعلام تدل على ذاته سبحانه وتعالى، مع دلالتها على ما قام بالذات من صفات الكمال. أما الصفات فإنها نعوت الكمال القائمة بالذات. فالاسم في حق الله تعالى هو اللفظ الثابت في النصوص الشرعية الدال على ذات الله عز وجل وعلى المعاني التي تقوم بالذات. أما الصفة فهي اللفظ الثابت في النصوص الشرعية الدال على المعاني التي تقوم بالذات. انتبهنا أيها الأفاضل، يعني في الاسم وفي الصفة قلنا الثابت في النصوص الشرعية. ما السبب؟ لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وكذلك صفات الله تعالى توقيفية، فلا يسمى سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف ربنا تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول في تعريف الاسم: اللفظ الثابت في النصوص الشرعية الدال على ذات الله عز وجل وعلى المعاني التي تقوم بالذات. أما الصفة فنقول هي اللفظ الثابت في النصوص الشرعية الدال على المعاني التي تقوم بالذات. فالعليم اسم من أسماء الله عز وجل كما مر معنا، وهو يدل على ذات الله وعلى اتصاف الذات بصفة العلم، والعلم صفة لله عز وجل وليس اسما، لأنه يدل على اتصاف الله تعالى بالعلم. فالاسم يدل على أمرين: الذات والمعنى القائم بالذات، والصفة تدل على المعنى القائم بالذات فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. واضح أيها الأفاضل؟ فالآن الاسم قد دل على أمرين: على الذات وعلى المعنى القائم بالذات. ويقول تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، يعني كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، وهو يتكلم عن قاعدة أخرى من قواعد الصفات سنتكلم عنها بحول الله تعالى عندما نصل إليها، وهي دلالة التضمن والمطابقة واللزوم، وعندما نصل إليها نتكلم عن هذه المسألة. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفرق بين الاسم والصفة، فأجابت بما نصه الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. إذن دلت على أمرين الأسماء: الذات وصفات الكمال القائمة بالله تعالى، مثل القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير. فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. هذا كلام اللجنة الدائمة. وفي موضع آخر أو في سؤال آخر سئلت عنه اللجنة أيضا عن الفرق بين الاسم والصفة، فقالت: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات وما قام بها من صفات، وأما الصفة فهي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من معان ذاتية كالعلم والقدرة، أو فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. والعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر الفرق بين الاسم والصفة فقال: إن الاسم ما سمى الله به، والصفة ما وصف الله به، وبينهما فرق ظاهر. فالاسم يعتبر علما على الله عز وجل متضمنا للصفة. انتبهنا أيها الأفاضل، فهذا فرق واضح كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الاسم يعتبر علما على الله تعالى متضمنا للصفة، يعني يدل على الذات ويدل على المعنى الذي قام بالذات وهو الصفة. وكلهم اتفقوا على هذا الفرق بين الاسم والصفة. هذا الموضوع الأول الذي أردت الكلام عنه في هذه المحاضرة، والآن أنتقل بكم إلى الموضوع الثاني. القواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قواعد في أسماء الله تعالى، أبدأ بذكر القواعد التي قعدوها بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وحسنى في اللغة من الفعل حسنى، يحسن حسنا فهو حسن وأحسن، وهي حسنة وحسناء وحسنى. والحسنى على وزن فعلى، مؤنث لكلمة الأحسن، كما نقول الكبرى تأنيث الأكبر، والصغرى تأنيث الأصغر، والأحسن يقال رجل أحسن ويقابله امرأة حسنى. وليست الحسنى مؤنث لكلمة الحسن أو الحسن، فإن جمعها حسان ومؤنثه حسنة وحسناء وحسانة. والحسن بمعنى الجمال والبهاء والكمال، وهو ضد القبح ونقيضه. وليس له في اللغة معنى إلا هذا المعنى. يقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: الحاء والسين والنون أصلا واحد، فالحسن ضد القبح، وليس في الباب إلا هذا. وصح وصف الرب تبارك وتعالى لأسمائه وهي جمع بالحسنى، وهو لفظ يوصف به المؤنث المفرد. وصف الله تبارك وتعالى أسمائه وصف أسماءه بأنها حسنى في آيات عدة، منها قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول أهل اللغة: جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث، فجميع الجموع ما عدا جمع العاقل المذكر يصح وصفها بالمؤنث. انتبهنا إلى كلامهم: جميع الجموع ما عدا جمع العاقل المذكر يصح وصفها بالمؤنث، مثل قول الله تعالى: لنريه من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبريات. وفي قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، لم يقل أخريات. يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله الحسنى تأنيث الأحسن، وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ المؤنث المفرد لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء من إحدى اللبن. طبعا يريد بقوله والتاء مع جمع سوى السالم أي أن حكم التاء مع المسند إلى غير المذكر السالم حكمها مع المجازي التأنيث كإحدى اللبن. إحدى اللبن مفرد اللبن لبنة، فيجوز إثباتها ويجوز حذفها. فعلى هذا تقول قام الرجال، وتقول قامت الرجال، وتقول قام الهندات وقامت الهندات، لأن قوله سوى السالم من مذكر يشمل الجمع المكسر عن جمع التكسير، ويشمل جمع المؤنث السالم. فالتذكير على تأولهم بجمع، والتأنيث على تأولهم بجماعة، وما ذكره في جمع التكسير متفق عليه. ويريد بقوله في الشطر الثاني كالتاء مع إحدى اللبن يشير إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث، يعني جمع المؤنث السالم، كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث. إحدى اللبن لبنة، تقول كسرت اللبنة، وتقول كسر اللبنة، يعني يجوز فيها التذكير والتأنيث، فتؤول بالتذكير على تأولهم بجمع والتأنيث على تأولهم بجماعة، تقول قام الرجال وقامت الرجال، كذلك باقي ما تقدم. فنظير هذا قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث. كذا قوله تعالى كما قلنا سابقا: لنريه من آياتنا الكبرى، وقوله تبارك وتعالى: ولي فيها مآرب أخرى. فحسنى أفعل التفضيل من الكمال والجمال والتمام كما مر في معنى الحسن. ومعنى كون أسماء الله تعالى حسنى أي أنها بلغت في الحسن والجمال الغاية، وفي الفضل والكمال النهاية، فلا يتصور حسن ولا كمال ولا جمال ولا فضل يقارب أو يماثل حسنها وكمالها وجمالها، فضلا عن أن يفوقها أو يتعداها. وليس في أسماء الرب تبارك وتعالى ما يدل على نقص بأي وجه من الوجوه مما يدل على عظمة الرب المتسمي بها، وهو الله تبارك وتعالى. فحسن أسماء الله تعالى يتضمن حسن الاسم لفظا، وحسن الاسم معنا، وحسن من يتسمى به وهو الله تبارك وتعالى. على هذا تواردت وتواترت كلمة أهل العلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله يتكلم عن هذا المعنى، يقول: كل ما ينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائص فهو داخل فيما نزه نفسه عنه، وفيما يسبح به ويقدس ويحمد ويمجد، وداخل في معاني أسمائه الحسنى، وبذلك كانت حسنى، أي كانت أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة باللام، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق. فأسماء الله تعالى كما قلت بلغت في الحسن غايتها وكمالها وجمالها وفضلها، فليس أكمل ولا أجمل منها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر: من استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسم، ولا سنحت في فكر. ويقول أيضا: لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز، وكان الاسم الواحد كافيا في ذلك، كان الاقتصار عليه أولى، ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد، كما يوضع له اسم وكنية ولقب. يتكلم عن الاسم عموما، ثم بدأ الحديث عن أسماء الله تعالى، قال: وأما أسماء الرب تبارك وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله، فلما كانت نعوتا دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب، يعني من باب أسماء المخلوقات، بل من باب تكفير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله علق على هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى، فقال: هو الجميل في أسمائه، فإنها كلها حسنى، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فقد بلغت الغاية والنهاية في الكمال والجمال، فلا يتصور أن يقاربها اسم من الأسماء فضلا عن أن يساويها. وقد دلت الأدلة أيها الأفاضل على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. هناك في كتاب الله تعالى 4 أدلة وصف الله تبارك وتعالى في هذه الأدلة أسماءه بأنها حسنى، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال سبحانه في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها أسماء أجل وأعظم موصوف وهو الله تبارك وتعالى، فلا تكون أسماؤه إلا أجل وأعظم الأسماء، فكانت الأسماء كلها حسنى. وهذه الأسماء يدعى الله تبارك وتعالى بها، ولو كانت غير حسنى لم يأمر ربنا تبارك وتعالى بدعائه بها في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العادة في المخلوقين أن صاحب الحاجة يتلفظ بأفضل الأسماء وأكمل الصفات في المسؤول لتقضى حاجته، ولله المثل الأعلى. فعندما ينادى ربنا تبارك وتعالى ويدعى، ينادى ويدعى بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى. وأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها قد تضمنت الصفات، فكل اسم كما مر معنا قد دل على معنى تضمنه هذا الاسم، فصفاته تبارك وتعالى كلها كاملة، فكذلك أسماؤه سبحانه وتعالى وتقدس كلها حسنى. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه مع غيره من الأسماء، وهذه مسألة سيكون الكلام عنها بحول الله تعالى في المحاضرة القادمة. فالله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.